أو بتتبعه لآثار أهل العلم أو بكثرة وعظه للناس أو بغير ذلك ما لم يكن على السنة النبوية والطريقة السلفية. وكيف يطرون وعندهم الفرقان الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أخبر الصحابة رضي الله عنهم عن حال الخوارج ومدى عبادتهم وزهدهم، وبين للصحابة أنهم يحقرون صلاتهم مع صلاته وصيامهم مع صيامه، وهذا الإخبار جاء في سياق التحذير منهم والذم لهم وعدم الاغترار باجتهاده. فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بحالهم، وبين أن قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأنه إن أدركهم ليقتلنهم حينئذ قتل عاد، وأن خير قتيل تحت أديم السماء من قتلوه، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ولهم عبادة وزهد عظيمان. يحقر الصحابة صلاتهم مع صلاته وصيامهم مع صيامه وقراءتهم مع قراءته، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لأنهم قد انطووا على البدع. وقد فهم الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يغتروا بحال الخوارج لما ظهروا ولا بمقالهم، وأدركوا مواطن التلبيس في كلامهم. فلما رفعوا شعارهم وقالوا لا حكم إلا لله، قال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء، يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم، وأشار إلى حلقه: من أبغض خلق الله إليه. والحديث عند مسلم في الصحيح. وقاتلهم علي رضي الله عنه وقتله وأظهره الله تعالى عليه، ولم يخدع ولا أحد من الصحابة بحالهم ولا بحال غيرهم من أهل البدع. فقد جاء يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأخبراه عن حال القدرية الذين يقولون الأمر أنف وإنه لا قدر إلى غير ذلك، وأظهروا هذا الأمر بالبصرة. فقال: ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يطلبونه ويتتبعونه ويجمعونه، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف. فلم يغتر ابن عمر رضي الله عنهما بتلك الأعمال لأنهم ظهروا ببدعة. فقال رضي الله عنه: فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. والحديث عند مسلم في الصحيح. لم يغتر بعبادتهم بتلاوتهم ولا بطلبهم العلم ولا بتتبعهم إياه ولا بجمعهم له، إذ كانوا على البدعة وأظهروها فلم يخدع. وأن يكون ذلك وقد علم من علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأعلن البراءة أول مرة، فأخبرهم أني بريء منه وهم براء مني، وتلحظوا القاسم المشترك بين هؤلاء والخوارج. فهؤلاء القدرية الذين أظهروا هذا الأمر يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم تلاوة الخوارج القرآن، ووصف من عبادتهم من صيامهم وصلاتهم، ويجمع هؤلاء وهؤلاء أنهم لا يفقهون، لا يجاوز تراقيهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق الخوارج مما روى عليه: يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم، وأشار إلى حلقه. فهذا شأنهم. وكذلك القدرية يتقفرون العلم، يطلبونه ويجمعونه ويتتبعونه ويقرؤون القرآن. ويقول فيهم ابن عمر رضي الله عنهما: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، ويحلف على ذلك رضي الله عنه. وهذا إمام أهل السنة، لم يجعل الزهد ووعظ الناس وتقفر العلم مقياسا لمعرفة أن يكون الإنسان على الصواب أم لا،

فقد كان داعية التجهم الأكبر في عصره، وحامل لواء أهل البدعة في حرب أهل السنة وإيذاء أعلامه. ولننظر في ترجمة الذهبي لابن أبي دؤاد في السير، ثم لننظر في كلامه فيه في ميزان الاعتداء، يتضح لنا الفرق بين الترجمة والجرح، لأن أصحاب منهج الموازنات يلزمون أهل السنة بأن يذكروا حسنات المجروح عند جرحه، ويقولون هذا ليس بإنصاف، تقولون فيه كذا وكذا وتحذرون منه ولا تذكرون ما له من الحسنات وله حسنات. فإذا قيل لهم ومن صنع ذلك عند الجرح من الأئمة المتقدمين، يضربون الذهبي مثلا ويقولون لو نظرتم في سير أعلام النبلاء لوجدتم، وهذا باطل في باطل. ففرق بين الترجمة، وعند الترجمة تذكر ما للرجل وما عليه فلست بصدد جرحه، وأما عند الجرح فلا تذكر إلا ما عليه، لأنك إن ذكرت ما له أضعفت الجرح الذي جئت به وربما محقته، فليس هنالك حينئذ من غرض صحيح يحصل. وارجع إلى كتب الجرح والتعديل، فانظر في تهذيب الكمال للمزي، وليأتي أحد منه بما يدعيه أولئك المبتدعة الذين يروجون لمذاهب أهل البدعة من الأخذ بقاعدة الموازنات. أين هو في كتب الجرح والتعديل؟ أين هو في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم؟ وأين هو في تهذيب الكمال؟ وأين هو في تهذيب التهذيب؟ وأين هو في تقريب التهذيب؟ أين هو في كتب الجرح والتعديل؟ وأما في التراجم فإنك تذكر ما للرجل وما عليه. سير أعلام النبلاء سير، تراجم، ليس بكتاب في الجرح والتعديل. لذلك يذكر سيرة الرجل في السير ويذكر ما له وما عليه. فإذا ذهبت إلى ميزان الاعتدال له وهو في نقد الرجال في الجرح والتعديل لا يعنيه الترجمة للمنقود، إذا ذهبت إلى ميزان الاعتدال لم تجد إلا الجرح أو التعديل، لا موازنة هنالك ولا ذكر لحسنات مع الجرح. وارجع إليه، وهذا مثال مضروب. لننظر في ترجمة الذهبي لابن أبي دؤاد في السير، ثم لننظر في كلامه فيه نفسه في ميزان الاعتدال. قال في السير القاضي الكبير أبو عبد الله أحمد بن فرج بن حريز الإيادي البصري ثم البغدادي الجهمي عدو أحمد بن حنبل، كان داعية إلى خلق القرآن، له كرم وسخاء وأدب وافر ومكارم، ولد 60 و100 بالبصرة ولم يضف إلى كرمه كرم، له كرم وسخاء وأدب وافر ومكارم ولم يضف إلى كرمه كرم. وقال أبو العيناء كان ابن أبي دؤاد شاعرا مجيدا فصيحا بليغا ما رأيت رئيسا أفصح منه. قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي قال سمعت بشر بن الوليد يقول استتبت أحمد بن أبي دؤاد من قوله القرآن مخلوق في ليلة 3 مرات ثم يرجع. قال الخلال حدثنا محمد بن أبي هارون قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن هانئ قال حضرت العيد مع أحمد بن حنبل فإذا بقاص يقول على ابن أبي دؤاد اللعنة وحشى الله قبره نارا. فقال أبو عبد الله ما أنفعهم للعامة، يعني القصاص، لأن العامة تقبل كلامهم، وهذا القاص يقول في يوم عيد على ابن أبي دؤاد اللعنة وحشى الله قبره نارا. فقال أبو عبد الله ما أنفعهم للعامة. وقد شاخ ابن أبي دؤاد ورمي بالفالج وهو الشلل، نسأل الله العافية، وعاده عبد العزيز الكناني وقال لم آتك عائدا بل لأحمد الله على أن سجنك في جلدك. هذا كله من ترجمة، فيذكر ما له وما عليه. هذا ما ذكره الذهبي رحمه الله في ترجمة ابن أبي دؤاد في السير، ذكر بعض ما له وليس بشيء عند التحقيق إذا نظرنا إلى ما عليه، ومع ذلك فهذا كله في ترجمته، وهو متضمن لجرح شديد بل قاتل له. فقد ذكر أنه مبتدع داعية لنحلة خبيثة وملة باطلة وعدو عنيد لأهل الحق،